يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الفاتحة من قبول الباسة والهاب نية قراءة المول نية الفرج العاجل واللطف الشامل لنا وكاف المي. الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعافينا ويغفر لنا ويختم الصالحات أعمالنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة. ولا نية حبيب علي في ترتيب الفاتحة لقراءة المولد وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أشراف بدر في الكون أشراق، يا ربي صلي على محمد أشراف بدر في الكون يا أشراق، يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق، يا ربي صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق، صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي يا تعلق. ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب يا عشاق. يا ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب يا عشاق. يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك دايم بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة. صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمامة. صلى الله عليه السلام على المتوج بالكرامة. صلى الله عليه السلام على المتوج بالكرامة. صلى الله السلام على المضلل بالغمامة. صلى الله عليه السلام على المضلل بالغمامة. صلى الله السلام على المشفع في القيامة. صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة. صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. لا إله إلا الله. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. الحمد لله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. الحمد لله فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. الحمد لله حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان لا إله إلا الله تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله عليه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلاني في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. صلى الله عليه. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. صلى الله عليه. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاقى كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم ني غرات واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا بك يا ممجد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا بك يا ممجد، مرحبا فلربي كل حمد، مرحبا جل أن يحصره العز، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا بك يا ممجد، مرحبا إذ حبنا بوجود المصطفى المصطفى الهادي محمد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا بك يا ممجد، مرحبا يا رسول الله أهلا، مرحبا بك إنا بك نسعد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا بك يا ممجد. وبجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله بركة الهادي محمد، يا الله واهدنا نهج سبيله، يا الله كي به نسعد ونرشد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي بلغنا بجاهه، يا الله في جواره خير مقعد، يا الله ربي فاغفر اغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله وصلاة الله تغشى، يا الله أشرف الرسل محمد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله وسلام مستمر، يا الله كل حين يتجدد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي، يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني. من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدحها قد كل كل لساني. من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العالم الإنساني. فسألت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني. وكما أفاد القلب سر تعلق بحبيبه يملي بذاك جناني. فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني. وأفوز في العقبى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالمنة الكبرى والنعمة العظمى سيدنا محمد أبي البتول الزهراء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى واهتدى. أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة وبهذه المنة وامتن به وببعثته صلى الله عليه وسلم لنا الحق مولانا وجعله المنة التي ليس كمثلها منة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فكانت ولادته منة وكانت بعثته منة وكان كل سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منة ونعمة. بل كان كل ما اتصل به وما تعلق به وما ارتبط به صلى الله عليه وسلم منة من الله. وأي منة ونعمة من الله وأي نعمة. فما يذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ويطيب تطيب المجالس بذكره وتطيب المجامع بذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قالوا في هذا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أحب الأحباب الذي ما ذكرناه في مجلس إلا وطاب. فبذكره تطيب المجالس والمجامع. عبد طابت بذكر اسمه جميع المجامع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا طابت به المجامع تطيب به القلوب وتطيب به الأرواح وتطيب به البيوت التي لا بد أن تعمر بشيء من ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فترتبط هذه المعاني في طيبة أحوال أصحابها. تطيب مجالسهم وتطيب قلوبهم وتطيب بيوتهم ويأتيهم طيبة العيش الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به من اتصل بحقيقة هذا الذكر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتطيب حياته كلها طيبة وعيشة سعيدة كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة التي تتصل بذكر الطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تظهر في هذا الذكر بهذه المجامع ثم تتصل بالقلوب وتتصل بالأرواح. وهناك الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يكرم ويسعد الله سبحانه وتعالى بها من يسعد. ولكن مثل هذا المجمع ومثل هذا الذكر هو الباب الذي يدخل منه إلى تلك الرحاب الكبيرة الوسيعة الواسعة التي يهيئه الله سبحانه وتعالى بها من أراد أن يسعده. فلنتصل جميعا بمثل هذا الذكر في مثل هذه المجالس في شهر ولادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، وفي كل أوقاتنا التي نعيش بها في هذه الحياة التي اختلطت بها على الناس كثير من الذكر وكثير من الأخبار وكثير من الأسماع التي شوشت عليهم حياتهم، شوشت عليهم بيوتهم، شوشت عليهم ارتباطاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم بما حرموا به من حقيقة هذا الذكر في الارتباط بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا نتعلم من مثل هذه المجامع وهذه المجالس ومن هذا الذكر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيبة عيشنا في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي حدانا ودعانا إلى ذلك، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال العلماء: لو لم يكن من صلاتنا إلا أن يصلي الله سبحانه وتعالى علينا صلاة واحدة، لو أشغلنا أعمارنا وأمضينا جميع أوقاتنا وكل حياتنا في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يصلي الله سبحانه وتعالى علينا مقابل ذلك صلاة واحدة، لكفانا بذلك شرفا وفخرا. فكيف بصلاة واحد على حبيبه ومصطفاه يصلي علينا عشر صلوات إلى ما في ذلك من المضاعفات الكثيرة من الله سبحانه وتعالى لرفعة قدر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رفع له ذكره، فبذكره بعد ذلك يرتفع قدر الذاكر له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف بعد ذلك والحق يصلي علينا والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسلم علينا ويرد علينا السلام؟ فهذا هو الطيب، الحياة الطيبة، وهذا هو طيب المجامع، وهذه هي طيب الأوقات، وهذه هي طيب الحياة الحقيقية التي ترتبط بعد ذلك بالحياة الطيبة في الدار الآخرة، في مرافقة الأنبياء والمرسلين ومرافقة عباد الله الصالحين الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بحقيقة هذا الطيب وهذا التطيب بذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجب علينا وعلى الأمة أجمعين أن نرتبط بهذه الحقائق وأن نرتبط بهذا الذكر من صورته، ونخرج بعد ذلك إلى معناه حتى ندرك هذه السعادات ونسعد في حياتنا، تتنور بذلك بيوتنا، تتنور بذلك أيامنا وليالينا، وتتنور بذلك أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وبيوتنا وأهالينا وأولادنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير، وتحفظنا اللهم من كل بؤس وضير، وتجعل لنا من سر هذا الذكر لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكرى عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعود علينا بالسلام منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعود بها حقائق السلامة في هذه الدنيا بما تكرمنا به بالفوز والغنيمة الكبرى وصلاح أحوالنا دنيا وأخرى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق، صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، صلى الله عليه. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري لأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيبي مشكورا وفردي محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من لي تتوجه الأمال فتعود ضعفا، وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشى من الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمل سادة العالمين، أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وفايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المودين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع برحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وضاره، وهم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروب، واقضي دين المدين، واغفر للمذنب، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واشهد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع الليالي، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعوان بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أنزل الله رحمة العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة.